أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ولم يفرقوا صدق الله.